قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستلام في الطواف. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. بدأ مالك رحمه الله هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى طوافه طوى لنا مالك استلام رسول الله الحجر في أول الطواف، هذا مفروغ منه وهذا متفق عليه وإجماع. لكن الاستلام بعد الطواف والفراغ منه هل هذا سنة أم لا؟ نعم، من السنة إذا فرغ الإنسان من طوافه يأتي إلى الملتزم، والملتزم ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، ويلصق صدره بجدار الكعبة ويفتح صفحة قلبه بينه وبين الله، وهناك الفرصة يغمض عينيه ويفتح قلبه ويصم آذانه ويتوجه بكليته إلى الله كأن لم يكن حوله أحد، وينسى كل موجود في هذا الوجود إلا الله، وهناك يناجي ربه بما له وما عليه، يطلب فضل الله وإحسانه، ويستغفر الله من تقصيره ومما فرض بدر منه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن عمر رآه يبكي في هذا الموضع فقال: أتبكي يا رسول الله؟ قال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات في هذا المكان، سواء كان كما قال مالك استلم الحجر أو في الملتزم، الأمران معا. وبعد الالتزام جاء صلى الله عليه وسلم إلى الحجر وقبله وخرج إلى الصفا ليسعى. هكذا السنة في الطواف. إذن يبتدئ الحجر باستلامه في أول طوافه وما تيسر له في أثناء ذلك، ثم يعود فيستلم الحجر إلى أن حينما يريد الخروج إلى السعي، فيبدأ باستلام الحجر ويختم باستلامه، والله تعالى أعلم.